اسمعوا لي يا حبايبي. الدنيا شاريها والنفس من غير حساب بالذل شاريها وارض ما الحبيب ينكر خير شاريها وارض ما الحبيب ينكر خير شاريها لكن ابو نظر خاب ورجل دب دب ابو نظر خاب ورجل دب دب او ساب الغزال راسنا واشترى يا سيدي واشترى الدبابة كل دبابة دخلة في غير شريعة طب اصحى يا نايم صاحي النوم اصحى وجاب الخيالي لك طب اصحى يا نايم صاحي النوم اصحى وجاب الخيالي لك وده حالتك مش حال النوم نزل مدام راح يحلي لك لكن دول كانوا في خيرك ومن وراك سبوك ايوة تأمينهم ايوة ايوة تأمينهم ايوة وحرص منهم سبوك في الزنجة يبوك ونسيوا الود ما سبوك بالفنج من بنت على مولا وبنت يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام. طب ازاي اصهر وانت نام؟ يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام. طب ازاي اصهر وانت نام يا حمام؟ طب طير يا حمام يا حمام. العيش من عندنا روح روح يا خاين العيش يا اخي من عندنا روح روح. وانت فاكرها شطاره ولا حلاوه روح؟ ما دام عرفناك طب كلنا منين هطول؟ يا خاين العيش يا اخي من عندنا روح روح. وانت فاكرها شطاره ولا حلاوه روح؟ ما دام عرفناك طب كلنا منين هطول؟ بس اللي يحبنا يا عمي بروحنا نفديه، واللي يكرهنا يا حاج جمالنا ناخد منه ورا يا سيدي ولا نديه. بس اللي عادينا نعاديه يا روح ما بعدك روح. يا حمام سلم مرحبا يا حمام، كلهم دلال بها يا حمام، سلم مرحبا يا حمام، كلهم دلال بها. قول له يا وحشني يا كبير يا عمير سلام، قول له يا وحشني يا كبير عشان الباشا احمد اللي حضر، وتحيه لدهروت وادب دهروت، تحيه لمغاغه وادب مغاغه، تحيه لبني مزار وادب بني مزار وحكومه بني مزار، تحيه عشان المنيا وادب المنيا وسمروت وادب سمروت، تحيه البحري وادب بحري. Thank you. لكن عشنا وشفنا العجايب في الزمن الاخضر. عشنا وشفنا العجايب في الزمن الاخضر. القرش قلب الميزان غلى التراب الاخضر وخلى الحمامه اسيره للغراب الاخضر. عشنا وشفنا وشفنا العجايب في الزمن الاخضر. في الزمن الاخضر القرش قلب الميزان يا اخي غلى التراب الاخضر وخلى الحمامه سيرا للغراب الاخضر. وادي الهميله على المتعوس بتناكي. وادي الهميله الهميله على المتعوس بتناكي يا اخي غوي اهل المال وغير المال بتناكي. ولما يخلص المال تبقى عليه بتنادي تقول له غرم قصاد بوشك الابن. يا عيني يا عيني يا عيني من عيني الاول حاضر عيني الأول حاضر. أنا في الفن بحضر ألف ميسر جلده ودي وألف ميسر للحج أحمد يعني الوقت يعني حضر. انسى الامير مصطفى ادي النبي اللي اصطفى. انسى الامير مصطفى ادي النبي اللي اصطفى ادي النبي اللي اصطفى. الف ميسه لمحمد والف ميسه لعربي ولا انسى الباشا مصطفى. مرحوم حبيبي شعيب مدام الناس عيابة دول خلفوني كتير أمراض عيابة كشب شملول وقع في ناس عيابة. العيب العيب العيب العيب ما هو شعيب مدام الناس عيابة دول خلفوني كتير يا استاذ احمد امراض عيابه كشب شملول يا اخي وقع في ناس عيابه. لكن ياللي غويت المليح يبوا وانا حسبان ده انت عملت زي اللي خاب ولد وانا حسبان يا اخي اغرق في بحر الندم اغرق وانا حسبان تدين عابد البنت تبقى الأم عيابة. قلب صاحبك نكر خيرك وقال له حياة أكلته عيشك رجع خانك وقال له حياة كتير عطيته يا مديته وقال حياة يا قلبي صاحبك نكر خيرك وقال له حياة أكلت عيشك رجع خانك وقال حياة لكن كتير عطيت يا مديت وقال حياة بس وهتمن وتاخد شي من ايده ايوه ايوه ايوه بس وهتمن وتاخد شي من ايده ده زجاج كاسين كاسرم دل وكاسين خلي من ايده والجرين غدا على سيده وقال له حياة خليك واقف على هاي خليك واقف على الحد وخلي حلمك تطير مفيش حد بيقول على حد وليه المقالب كبيرة جناك يا حلوة جناك جناك يا حلوة جناك عشانك دعتنا الهجينة جناك يا حلوة جناك عشانك دعتنا الهجينة وعايزين غدا بلا نار ولا تتعبش في العجينة بريد الغرورة تربي من بعد عينك رعينا كبرت تربي ده اليوم عتفتح رعيها خشب المراكب من الصنف وفي البحر ياخد مهاله واجب على اصيل يلزم الصنف لما النبل ياخد مهاله ولا عيمة اللي ما تبصر ولا عيمة اللي ما ترسي يجي برها في السلام ولا عيمة اللي ما ترسي يجي برها في السلام وتسعى وتسعين كرسي قامت كرامة سلامة وخليك واقف على الحد وخلي عيونك نظيرة خليك واقف على الحد خل عيونك نظيرة مفيش حد رزقه على حد وليه المقالب كتيرة كلام الرضيع اللوي كلام الرضيع اللوي كيف يحيرك في السياسة كلام الرضيع اللوي هو تكبر وتعمل وسيد عترتي عليه النجاسة ولا حد خالي من الأم ولا حد خالي من الأم حتى قلوع المراكب ما تقولش للنبل يا عم لو كان عسر جراكب ولا حد خالي من الأم حتى الزعف في جريده ولا حد خالي من الهم حتى الزعف في جريده وما قلش للنبل يا عم